الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين: فصل في التعارض. أي هذا فصل في بيان حكم التعارض، والتعارض الذي نبحثه ها هنا هو التعارض بين الأدلة، بأن يتنافى الدليلان كليا أو أن يتنافى الدليلان جزئيا. التنافي الكلي أن يدل كل من الدليلين على جميع ما يدل عليه الآخر، أما التنافي الجزئي فهو أن يدل كل دليل على بعض ما يدل عليه الآخر، يعني بيدل أو بيتناول نفس ما يتناوله الدليل أو بعض ما يتناوله الدليل، لكن مع التنافي في الحكم. والشيخ بدأ التعارض لما أنهى الكلام على الناسخ والمنسوخ، وكما ذكرنا سابقا لا تعارض بين القطعيات، سواء أكانت هذه القطعيات عقلية أو نقلية، فلا تعارض بين قطعيين من حيث الدلالة، سواء أكان الدليلين عقليين أو نقليين أو مختلفين. وقلنا الدليل على ذلك أنه لو جاز تعارض القطعيين لجاز ثبوت مدلولهما، ولا شك أن ثبوت مدلولهما محال لما يلزم عليه من الجمع بين المختلفين أو الجمع بين المتنافيين، فما أدى إلى المحال محال، فثبت بذلك استحالة أو بطلان التعارض بين القطعيين. إلا إذا كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. وقلنا كذلك لا تعارض بين قطعين وظنين، لأن القطعي يقدم مطلقا، إذا محل التعارض إنما يكون بين الظنيات. وقلنا في المرة السابقة اللي قبل المراجعة، فإن قيل لما لم يجز التعارض مطلقا بين القطعيين، مع أن غاية الأمر أو غاية ما يلزم عليه هو اجتماع الأمر والنهي مع اتحاد المأمور به والمنهي عنه مثلا، وهو تكليف بما لا يطاق، ألا وهو الجمع بين المتنافيين. وقد قال الأشاعرة بجواز التكليف بما لا يطاق، فالاعتراض على قولنا أنه أو إنه لا تعارض بين قطعيين، المعترض يقول: ما الإشكال في حصول التعارض بين القطعيين؟ غاية نفي الأمر أن يكون في دليل يأمر بشيء ودليل آخر ينهى عن نفس الشيء. احنا قلنا والله ده يعني المكلف لو طولب بأن يفعل الشيء ونقيضه ان ده محال، اللي هو الجمع بين المتنافيين، وما أدى إلى المحال يكون محالا، ألا وهو التعارض بين القطعيات. فالمعترض يقول: طيب إيه الإشكال في هذا بناء على قولكم بجواز التكليف بما لا يطاق؟ غاية نافي الأمر أنه لو كان أحد الخطابين طالبا للفعل والخطاب الآخر كان ناهيا عن نفس الفعل، فسيكون المكلف مأمورا بأن يجمع بين المتنافيين أو مطالبا بالجمع بين المتنافيين، وهو تكليف بما لا يطاق، وقد قلتم بجوازه معشر الأشاعرة. فهمت الاعتراض ولا؟ نعم. حد فاكر الجواب؟ أن هذا من التكليف المحال وليس من التكليف بالمحال، والأشاعرة قالوا بجواز التكليف بالمحال، أما تكليف المحال فلم يجيزوا التكليف به. طيب إزاي بقى ده من قبيل التكليف المحال؟ هذا ما لم تبينه. مع اتحاد الآمر والناهي واتحاد المأمور والمنهي في حالة واحدة، وهذا إيه؟ محال، فيكون فيه أيضا تكليف المحال. التكليف بالمحال يكون الخلل فيه راجعا إليه إلى المأمور، التكليف بالمحال، لكن التكليف المحال يكون الخلل فيه راجعا إلى نفس التكليف. يعني مثال التكليف بالمحال الأمر بحمل جبل مثلا، وده محال عادة، فهذا التكليف يجوز جائز وجوزه الأشاعرة. صحيح لم يقع في الشريعة، لكن كلامنا الآن في مسألة الجواز، فده جائز أن يؤمر المكلف بحمل الجبل. طبعا يعني في مناقشات للمعتزلة وما إلى ذلك، وفي هناك ردود عليها، لكن من أشهر الردود لما اعترضوا بعدم الفائدة، قلنا أولا لا يلزم إيه على الله إيه مراعاة الفائدة أو المصلحة، ولكن الأمر أيضا لا يخلو من مصلحة، ألا وهي إيه ابتلاء المكلف هل سيبادر في المقدمات أو لا. وأيضا هناك فائدة أخرى، أن يعتقد المكلف حقية الخطاب. لكن التكليف المحال يكون الخلل راجعا فيه إلى نفس التكليف، زي تكليف الغافل اللي هو من لا يدري، فده لا يتوجه إليه الخطاب. هو ده اصطلاحهم، يعني ده اصطلاح مشهور. والمسألة معنا يعني بإذن الله تلد معنا أيضا بنفس الأسماء في الإسنوي، فهذا يعني الاصطلاح مشهور لديهم، يعني فيسمى ده تكليف المحال. تكليف المحال وزي تكليف الغافل وهو من لا يدري، فده لا يعقل الخطاب أصلا، زي الساهي والمجنون وما إلى ذلك، فده من قبيل التكليف المحال، فده لم يقع وغير جائز. ايه في حالة الأمر بحمل الجبل أو الجمع بين الضدين مثلا، أيوة ده دليل على ايه؟ على جوازه ولا على وقوعه؟ طيب ما احنا ما قلناش حاجة، ما احنا نقول هو جائز لكنه غير واقع. ايه لا يسمى تكليف بالمحال، يسمى تكليف المحال من غير الباء. تكليف المحال اللي هو زي من أمثلته اللي هو تكليف الغافل. التكليف بالمحال يكون الخلل في التكليف راجعا إلى المكلف، أما المحال فيكون الخلل راجعا إلى نفس التكليف. ففي المثال بتاع حمل جبل أو الجمع بين الضدين، المكلف يعقل الخطاب غاية ما هناك إنه غير مستطيع لأن يفعل، وده لا إشكال فيه، يعني يجوز أن يكلف بهذا، ويكون المطلوب منه أن يبادر في المقدمات ثم يكتشف أنه يعني عاجز عن الإتيان بما طلب منه، بخلاف تكليف من لا يدري، هذا لا يعقل الخطاب أصلا، فكيف يتأتى التكليف؟ لا، ما فيش مشقة ولا إلجاء. فين المشقة ولا إلجاء؟ التكليف. أيوة، أنت بتقول التكليف بالمحال فيه مشقة، فيه إلجاء. لا، ده غير الإكراه. لا، أنت بتقول التكليف بالمحال هو نفسه الإكراه. مش فاهم. طب قاعد ما قلت. الإكراه ده بيقسم إلى إكراه ملجأ وإكراه غير ملجأ. الملجأ هو الذي لا مندوحة له عن الفعل ولا يستطيع الإتيان لا بالمكره ولا بنقيض المكره، لا يستطيع أنه يأتي بالمكره عليه ولا بنقيض المكره عليه. زي مثلا واحد مسكته كده من فوق البلكونه ورحت شايله ورميه من ايه، من 7 دور، وسيقع على ربيع، فهو سيقع سيقتله لا محاله. الان حال وقوع هذا المكلف من 7 دور ولا من 10 دور، ده كده ملجا الى القتل. هل هو متمكن من الفعل او نقيضه؟ يعني هو متمكن من أن يقتل الولد أو متمكن من أن يمتنع عن قتل الولد؟ غير متمكن. صحيح بعض أصحاب الحواشي بيناش يقول لك لا، يعني هو ممكن برضو إيه يقدر إيه يعني يشفع في المقدمات بأنه يحاول يعني يحط إيده على صدره كده ويزقها لفوق، يمكن تمنع من نزوله، يبقى يعني إيه الراجل إيه عمل اللي عليه. مفيش تفسير تاني يا هندام. لا، ده مثال الإكراه الملجأ أو الملجئ. الملجأ باعتبار أن الشخص نفسه ملجأ، أو ملجئ باعتبار أن الإكراه قد ألجأ هذا الشخص إلى ما لا مندوحة منه، يعني يقال ملجئ وملجأ، بس ده باعتبار وده باعتبار. لكن الإكراه غير ملجئ، زي مثلا واحد هدي ده بالسيف ولا بالمسدس ليقتل آخر، اقتل وإلا قتلته، فهنا المكره لا غير ملجأ، لأنه متمكن من الفعل ونقيض، متمكن من أنه يباشر القتل، ومتمكن من أنه يمتنع عن إيه؟ عن مباشرة القتل، وهو كمان مأمور بأنه يمتنع، لأن استبقاء نفسه ليس بأولى من استبقاء نفس الإيه من أكره على قتله. فالإكراه نوعان. ملجأ وغير ملجأ. طيب انت جايب الاصطلاحات دي منين؟ اللي انا بقوله لك ده اللي موجود في الكتب يعني. ما احنا احنا التكليف بالمحال. الخلاصة احفظ كده وفي الإسناد إن شاء الله نوضح بزيادة. التكليف بالمحال جائز عند الأشاعرة، والتكليف المحال ده غير جائز عند الأشاعرة. احفظ بس وخلاص. ما أنا لسه ممثل يا مولانا. التكليف بالمحال كأن يؤمر الرجل بأن يجمع بين البضين، او بين ان او يؤمر بان يحمل جبلا، فهنا مأمور بمحال عادي ومأمور بمحال عقلي. فده من نوع ده من قبيل التكليف بالمحال، وقلنا ان هذا جائز لان يمكن للمكلف ان يبادر ويشرع في المقدمات ثم يعني لا يتمكن مما أمر به، بخلاف التكليف المحال. التكليف المحال التكليف نفسه يعني اللي هو كتكليفي قلنا الغافل، وهو من لا يدري، كالساهي والمجنون ونحو ذلك، ده غير مكلف لأنه لا يعقل الخطاب. بخلاف الأول، الأول يعقل الخطاب. فواحد بيكون الخلل في التكليف راجع إلى المكلف، وواحد بيكون الخلل راجع إلى نفس التكليف. فهنا المعترض بيقول إيش؟ بيقول لما لم يجوز هذا، وغاية الأمر أنه يكون لو احنا قلنا انه يعني بيقول لما قلتم بامتناع التعارض بين القطعيين، احنا قلنا يمتنع التعارض بين القطعيين لانه لو جاز حصول التعارض بين القطعيين لجاز ثبوت مدلولهما، صح؟ نعم. طيب واحنا قلنا دلوقتي فرض المسألة ان في تعارض، يبقى مدلول الاول يعارض مدلول الثاني، يبقى يستحيل ان يثبت ايه المدلولان معا لحصول التعارض، لما يلزم عليه من اجتماع المتنافيين وهو محال، يبقى بطل ما ادى الى المحال ويكون محالا ايضا. وما الذي ادى الى هذا المحال؟ هو فرض وقوع التعارض بين القطعيين. تمام. فاحنا قلنا الاعتراض ايه؟ الاعتراض بيقول طيب لما لم يجوز حصول التعارض، وغاية ما في الامر او غاية ما يلزمنا هو اجتماع الامر والنهي مع اتحاد المأمور به والمنهي عنه. فيكون جمعا بين النقيضين، وهو تكليف بالمحال او تكليف بما لا يطاق، وهو جائز عندكم معاشر الأشاعرة. قلنا الجواب انه لا، ان هناك محذور اخر، هو لزوم اجتماع طلب الفعل وترك وطلب ترك الفعل حقيقة مع اتحاد الآمر والناهي والمأمور والمنهي، وده مش بقى تكليف المحال، ده تكليف المحال وهو ممنوع، لأن كده الخلل بقى راجع لنفس التكليف. ليه؟ لأن هو فيهم لأن المشاعر ما هو مذهب أهل السنة. واحنا المذهب واحنا الطريقه اللي بندرسها اللي هي طريقه الجمهور تسمى طريقه الشافعيه، وتسمى طريقه المتكلمين، وتسمى ايضا طريقه الاشاعره اللي هو طريقه اصول الفقه التي نقوم بدراستها. أو الدراسة من خلالها. دي طريقة الجمهور اللي هي الحنابلة والمالكية والشافعية، من أسمائها طريقة الإيه؟ المتكلمين أو طريقة الأشاعر، يقابلها طريقة الحنفية وتسمى طريقة الفقهاء. في المعتزلة لهم منهج آخر بناء على الاختلاف في المسائل الكلامية، لأن دي مسائل كلامية بالأساس، اللي هي مسألة التكليف بما لا يطاق وما إلى ذلك، دي مبنية على قواعد كلامية. هناك من يرى امتناع النوعين، يعني احنا بنقول بجواز التكليف بالمحال وامتناع التكليف المحال، لكن هناك من يخالف ويمنع الامرين معا، يمنع التكليف المحال والتكليف بالمحال. يعني المعتزلي هيمنع الاثنين، يمنع الجواز الوقوع، خلاص اتفق على عدم الوقوع، لكن الجواز المعتزلي هيمنع الاثنين. ليه هيمنع الاثنين؟ تعرف تقول ليه؟ احنا عمالين بنكرر الموضوع، عشان عندهم القاعده بتاعت مراعاه الاصل، مراعاه المصالح، اللي هي قاعده التحسين والتقبيح العقلي. دي قاعده كبيره، كل ما نقع في مشكله نلاقي ايه ان مردها الى هذه القاعده. فاحنا بننكر التحسين والتقبيح العقلي ونقول بالتحسين والتقبيح الشرعيين، المعتزله العكس. وهتلاقي كتير من شبهات المعاصرين مبنية على على التحسين والتقبيع العقليين. فهم قالوا والله ازاي التكليف بالمحال وهو المكلف لا يستطيع ان يفعل هذا الايه هذا المحال، فلا فائدة فيه. فقالوا التكليف بالمحال لا فائدة فيه، فيكون عبثا، والعبث على الله تعالى محال. احنا بقى بنمنع ان يكون هذا عبثا، ثم نمنع أيضا لزوم الفائدة، لأنه لا يجب على الله عز وجل شيء، لكن مع ذلك نقول أن الأمر لا يخلو من إيه؟ من مصلحة. بعد التقرير أولا أنه لا يجب عليه سبحانه وتعالى مراعاة المصلحة أو الفائدة. إيه المشكلة؟ عشان بس ننطلق. في أوامر أوامر الإلهية، والآن لنا مصلحة منها. ممكن دليل هذا يعني الأدلة الدائرة رد على المعتزلة، إنه في أوامر. ما هو المعتزلي هيتكلف بيان المصلحة فيها. أنت بتقوله ده كويس، لكن هو ده هتبقى يعني هو هيلتزم بهذه المصلحة. كل شيء. طبعا احنا بنتكلم على القطعي، انه لا يجوز التعارض بين القطعيين من حيث الدلالة. هما اللي هو الدليلان القطعيان من حيث الدلالة. لكن لو كان الدليل القطعي من حيث السند فقط، فهل يجوز حصول التعارض بينهما؟ وكان الدليلان قطعيين من حيث السند فقط. يجوز ان يتعارض القطعيان من حيث السند فقط، فيجوز تعارضهما. ايه؟ هي يعني دي مسألة بره اللي هنتكلم فيها. هنتكلم هنا التعارض بين نصوص الشريعة، لكن سؤالك ده خارج الموضوع. انت بتقول لو تعارض قول الإمام مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو لو كان الموضوع يعني بهذا الوضوح والصراحة يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا، مش محتاج كلام يعني. ايه؟ انا بقول لو افترضنا، المسألة هكذا ان هو في تعارض بهذا الشكل، ما اكيد طبعا هو الامام مالك نفسه لو سئل هيقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاج كلام. لكن السؤال هل ده موجود ولا التعارض المفروض ده في ذهن الايه الشخص اللي هو المتبع للمذهب؟ يعني انت ممكن تجد في المذهب قول يعني يشكل عليك انه يعارض حديثا، فلكن هل ده تعارض يعني حاصل فعلا ولا حاصل في ذهنك فقط؟ فطبعا هو وارد يعني من حيث الاحتمال ان يوجد قول لامام من الائمه يعارض حديثا، من حيث الاحتمال انه ممكن يكون هذا الامام فعلا لم يبلغه ذلك الحديث فيجتهد ثم يقع له اجتهاد يخالف النص، ده من حيث الاحتمال موجود. بس من حيث الواقع ده صعب جدا. ليه؟ لان عندما نقول المذهب المالكي او نقول المذهب الشافعي او كذا، لا نعني بالمذهب الامام فقط، بل نعني مدرسه الامام. فمدرسه الامام هذا الامام اختار يعني اتجاها معينا في التلقي والبحث وفي قبول الاحاديث وفي اعتماد المصادر التي يستنبط منها الاحكام. وفي فريق من الفقهاء واللغويين والمحدثين ارتضوا هذا المنحة الاجتهادي في معرفة احكام الشريعة. فهو اذا يعني افترضنا انه فات الامام حديثا فانه لا يفوت غيره. وبعدين هو الإمام مثلا زي الإمام مالك قوى اجتهاده ومذهبه وتدارك ما يمكن أن يفوته. طبعا الإمام مالك كان يعني من أمراء المؤمنين في الحديث، فهو الموطأ لا يعبر عن محفوظ مالك، يعني يخطئ من يظن أن محفوظ مالك من الحديث هو الموطأ. لا، دائرة علم مالك أوسع من دائرة أوسع من الموطأ. قوى أيضا مذهبه بعمل أهل المدينة. فليه؟ لأن المدينة ده بمثابة السنة العملية المتواترة أو المستفيضة. فهو الرجل نشأ في المدينة ووجد من حوله بيوت الصحابة وبيوت من تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش واحد ولا اثنين. فشاعت اجتهادات مالك في المدينة بلا نكير، فمما يدل ان هذه الاجتهادات دائرة في فلك النبوة. فلو افترضنا زي ما انت بتقول، لا شك انه يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا مشكلة ان الان المقلد ليس اهلا لان يعمل باجتهاده من الحديث النبوي الشريف. فالفرض دلوقتي ان عندنا مقلد وجد قولا لامامه ووجد حديثا هذا المقلد فاهم منه شيئا يناقض كلام الامام مالك. فالآن هو عندما أقول يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده لو ثبت أن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما فهمته أنت. لكن المشكلة الآن أن التعارض ما بين قول الإمام مالك وبين فهمك أنت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت رأيك نقدم مين في هذه الحالة؟ بس المسألة مش الحاصلة، مش كده الحاصل، ان التعارض حقيقه بين قول مالك وبين فهمك انت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فهم قول مالك او فهم قول مالك، وده مساله ثانيه. يعني انت بتقول ايه؟ قول مالك وقول النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقدم، وفي نزاع في هذا؟ لا. لكن هو الحاصل ايه؟ الحاصل ان الان في واحد فهم قول مالك وفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهيقدم أي قول مالك ولا فهم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ المسألة دي الراجح فيها أنه يعمل بقول إمامه، ويعتقد في هذه الحالة أن فهمه للحديث فيه ما فيه، وأن هذا الحديث على فرض ثبوته إما أنه مخصص أو مقيد أو مؤول أو معارض بما يترجح عليه أو منسوخ، بدليل أن الإمام قال بخلاف على فرض ثبوت الحديث. وبرضه فرض المسألة إن هذا المقلد أهل للحكم على الحديث. هي مشكلة إن المقلد دلوقتي لو جه قلد مثلا البيهقي في تصحيح حديث، فهو الآن هو مقلد للبيهقي، فهل تقليد البيهقي أولى من تقليده لمالك؟ لأن مالك لما لم يقل بمضمون هذا الحديث احتمال أنه لم يبلغه، احتمال، واحتمال أنه بلغه ولم يثبت عنده، واحتمال أنه بلغه وثبت عنده لكن ثبت الحكم على خلافه لوجود راجح على هذا الايه على هذا الحديث. فالآن برضو المقلد العملي يدعي عند كلام النبي عليه السلام، هذا راجل برضو مقلد، لأنه عشان يبقى مجتهد زي مالك لازم يبقى له نظر في نفس الثبوت ونظر في نفس الدلالة، صح؟ يعني مالك دلوقتي لما جينا قلنا مالك ده مجتهد، جعلناه مجتهد كده خلاص، ولا لأن مالك كان له نظر في ثبوت الحديث، إن ده ثبت وده لم يثبت، يعني عنده الآلة التي يحكم بها على ثبوت الحديث من عدم الثبوت اللي هي مش موجودة عندك ولا عندي، صح؟ وكذلك مالك بعد الثبوت عنده من الأدوات ما يمكنه من إيه، من أن يقول هذا إيه هو المراد أو مراد النبي عليه الصلاة والسلام قطعا أو ظنا، وبرضه ده مش موجود لا عندك ولا عندي. طيب يبقى اللي هيعمله المقلد إيه؟ إنه هيقلد إمامه. افرض إن المقلد برضه، ودي حالتك أنت دلوقتي أنا عارف، حاك في صدره من كل وجه، قال لا خلاص أنا مش قادر أقلد مالك، الحديث واضح تماما ولا يحتاج إلى اجتهاد مجتهد ولا يحتاج إلى شيء، وأنا لا أستطيع إلا أن أقول بمدلول الحديث، خلاص؟ مش الحالة بتاعتك؟ الحالة بتاعته هو مش أنت، أنت مالك أنت؟ إيه؟ تقلد إيه؟ تقلد الإمام مالك حتى مع تعارض الحديث. ايوه انا مش معترض، انا بقول لك بفترض صوره ان هذا المقلد، احنا قلنا المقلد يقلد مالك خلاص، لكن هذا المقلد جاء وقال لك يا عم الشيخ انا الحديث في البخاري ولا اجد وجها ل يعني مخالفته والعمل وانا صدري خلاص غير مستطيع ان انا اقلد مالك في هذه المساله، فوعدنا عاد يقول لك تمثل نفسك في مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم وقد سمعت منه هذا الحديث، هل يسعك إلا أن تبادر بتطبيق هذا؟ هتعمل إيه الحالة دي؟ أنا أقول لك لا، في حل في الحالة دي، هذا المقلد عليه أن يبحث عن إمام آخر من المجتهدين يكون عدلا ومكافئا لمالك زي أبو حنيفة ولا الشافعي ولا مالك ولا أحمد، يكون قد فهم من الحديث نفس هذا الفهم، فعندئذ طالما حك في صدره خلاص مش قادر، عندئذ ينتقل في هذه المسألة تحديدا إلى مذهب غيره ويعمل بالحديث تقليدا لا اجتهادا. طب بس خلينا في الحتة دي بقى اسمعك، واضح اللي أنا بقوله كده؟ طيب في اعتراض عليه؟ هل هناك اعتراض يعني على هذا الكلام؟ لا، لو في اعتراض قرره اذكر. تمام، فهو يبقى في جميع الاحوال هيعمل بالتقليد. عشان كده جه الكرخي من ائمه الحنفيه وقال ايه؟ قال كل حديث او ايه تخالف مذهبنا فهي اما مؤوله او منسوخه. جه بعض الجهال والحمقى قاعد يقول انظر ماذا ايه ما يعني ماذا ما يقوله المتعصبه، وقعدوا حملوا حمله شديده على الكرخي. طبعا الكرخي ده امام عالم علامه يعني، لكن هو دي قاعده توجيهيه من هذا الامام يوضح المساله باختصار، ان المقلد مقلد والمجتهد مجتهد، والمقلد ليس من شانه النظر المباشر في الكتاب والسنه، فبالتالي لا يعني هذا الظن الذي يحصل له من فهم ايه او حديث لا عبره به، لأن هو صحيح وقع الإجماع على وجوب العمل بالظن، لكن أيضا الإجماع على أن الظن الذي يجب العمل به هو الظن المعتبر، والظن المعتبر هو الظن الصادر عن مجتهد. لكن المقلد لما ينظر في آية أو حديث ويحصل له ظن بالحكم، هل هذا الظن معتبر ولا غير معتبر؟ غير معتبر، غير معتبر، لأنه لا يملك الأدوات. لكن من الذي يملك الأدوات، ومن الذي غفر خطأه إن كان؟ هو المجتهد. فالمجتهد فرضه الاجتهاد والتقليد، والمقلد فرضه التقليد. فإذا حصلت الصورة اللي أنت بتتكلم عليها دي، إن هو وجد قولا لمالك وحديثا يعارضه، هيعمل بقول مالك. ليه؟ لأن عليه أن يعتقد إن هذا الحديث إما غير ثابت، أو إن هذا الحديث على فرض ثبوته لابد أنه إما منسوخ أو مؤول أو مخصص إن كان عاما، أو مقيد إن كان مطلقا، إلى آخر ما هنالك. فإن ضاق صدره وحاك في صدره عدم العمل بالحديث، فلا يعني كثير من أهل العلم يقول في هذه الحالة عليه أن يبحث عن إمام قد قال بمثل قوله، وعندئذ يسوغ له أن يعمل بالحديث تقليدا لذلك الإمام لا اجتهادا. بس يعني بتختلف فيها الآراء، يعني أنا ذكرته هو خلاصة البحث يعني. صحيح، بس هو فرض الفرض يعني المسألة لما نقول كلام مالك المقصود ان ده ايه، ان ده استنباط مالك من النصوص، يعني هو وجد حديثا يخالف مذهبه. هو انت المتمذهب الان لما يجي يتعلم المذهب المالكي، انت كتبكم بالذات تخلو من الدليل، اللي هي الكتب المشهورة، يعني ده بقول الكتب المشهورة. لا، في كتب مدللة وكتب غير مدللة، بس انا قصدي مشهور عن المالكية. احنا الحمد لله عندنا الكتب المدللة وعندنا المختصرات وعندنا كل حاجة. ايوه، لا انت مش واخد بالك، هو الكتب المجردة دي ميزة مش عيب، يعني هي دي. هناك يعني طريقتان للتأليف وكلاهما موجود في المذهب المالكي، بس اقول ان كثرت واشتهر المالكية بوجود الكتب المجردة عن الدليل. ليه؟ لان الطالب يعني في اول امره ربما يتشتت، لان عمليه الدليل والاجتهاد مساله ايه صعبه، وانت لو فتحت له الباب هتجد ايه، هتجد ان في يعني يتشتت امر الطالب. زي مثلا يجي الطالب اول ما مثلا ما يدرس تذكر له ادله القبض او الارسال مثلا في الصلاه او كده، فإيه يلاقي حديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى اليسرى على صدره مثلا، فده هيعمل ايه؟ ده بهذا المعنى اللي هو على الصدر كما يفعله الحشوية مثلا المعاصرة، لا قائل بهذا. انتوا عارفين الكيفيات في يعني حال قيام المرء في صلاته ثلاثة، اما ان هو يعني يضع اليمنى على اليسرى تحت السرة كما هو مذهب الحنابلة والحنفية، أو يضع اليمنى على اليسرى على حدود الصدر كما هو مذهب الشافعية، أو أن يرسل يديه كما هو مذهب المالكية. فيجي دلوقتي لو أنت جبت المبتدئ أول أمره وقعدت تقول له إيه الحديث دليل هذه المسألة الحديث الذي رواه البخاري، وفتحت له الباب على مصراعيه، هيروح البيت هيقلب في الكتب شوية كتب السنة يلاقي حديث على صدره، هيعمل ايه في هذه الحالة؟ هتلاقي يتشتت. لا، يبحث في داخل المذهب، داخل الحديث القدسي في داخل المذهب، فوجد قول في المذهب ماشي مع الحديث ما يمنع الحديث ابدا، واكثر في داخل المذهب. خلاص، يبقى احنا متفقين. ما احنا المهم في النهاية انه لن يعمل بالحديث اجتهادا، وانما يعمل به تقليدا. ليه انا بقول لك هذا الكلام؟ انا قرات القول من قول في داخل المذهب او الحديث الا ايش اسمه من داخل المذهب. نعم، في داخل المذهب مع الحديث هو لو وجد داخل المذهب قولا اخر لامام من ائمه المذهب المجتهدين يقول بهذا الحديث يبقى خلاص يبقى هو ينتقل داخل المذهب. نعم. لكن هو مشهور مذهب المالكية الإرسال مش إرسال. أنا لكن الصورة اللي هي بيصنعها الإخوة دي صورة مبتدعة لا قائل بها. اللي هو إيه؟ لا مش بكلم على القبض، بكلم القبض في وأين يضع يديه حال القبض. ما هو الحنابلة والحنفية قالوا بالقبض بس تحت السر على حدود الصدر، لكن أنا بكلم ما يصنعه كثير من الإخوة الوضع على الصدر هكذا ده لا قائل به. فأنا كنت قرأت لبعض المعاصرين بيستدل على هذا بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى اليسرى على صدره. في كتب الشافعية وهم يعني يبينون موضع اليدين أنه على حدود الصدر هكذا استشهدوا بلفظ على صدره. ليه استشهد بلفظ على صدره؟ لكي يعلم الجاهل أن على صدره هنا معناها على حدود الصدر، وده لغة يسوغ. يعني هو لم يعني الحديث ورد بألفاظ ولم يذكر من ألفاظه إلا هذا اللفظ المشكل لكي يعلم الجاهل أنه عالم بهذا اللفظ وأن هذا اللفظ إيه معناه كذا. العجيب أن هذا المعاصر وجدته يستشكل على الإمام الشافعي، لأن الشافعي روى هذا الحديث اللي هو بهذا اللفظ، فقال والعجيب من الشافعي يروي لفظ الحديث ويعمل بخلافه. والنووي يقرر كلام الشافعي وغيره. فهو كان الأدعى يعني الأولى بهذا الرجل أن يسأل نفسه، طب ليه ما يكونش الشافعي روى هذا الحديث وعمل بمقتضاه وأن هذا العمل تفسير لهذا اللفظ، خصوصا أن الشافعي حجة في اللغة، لغته حجة. لا، هو الراجل اللي برضو أصمم على الفهم بتاعه الذي فهمه من الحديث، ثم ادعى أن الشافعي روى الحديث وعمل بخلاف الحديث، ثم تعجب من الشافعي. بتفتح كتب الشافعية تلاقيهم بيستدلوا بهذا اللفظ تحديدا مع أن الحديث له ألفاظ أخرى، زي ما هي أحيانا مالك يروي حديثا في الموطأ ويعمل بخلافه. ايه ليه موجود حديث الرفع ايوه بس هو يعمل بخلافه يعني ايه؟ هو ده السؤال. هو دلوقتي الشافعي لما عمل بخلافه ده تفسير الشافعي للحديث، يعني عمل بخلاف ظاهر الحديث الذي تبادر الى ذهن المقلد، او ليعلم الجاهل انه ما ترك هذا الحديث الا لوجود معارض راجح. يعني دلوقتي لو الحديث يا مولانا منسوخ، سؤال، لو الحديث منسوخ هيعمل بهذا المنسوخ؟ طيب في مانع عند فضيلتك ان الامام مالك يروي هذا المنسوخ في موطئه؟ جاوبني بس، في مانع؟ مفيش مانع. طيب لو صنع ذلك يبقى لكي يعلم من يقرا كتابه انه قد وقف على الحديث ولا لا، لئلا ياتي واحد من المقلده او واحد من الجهله ويقول والله مالك لم يبلغه الحديث، فيجي على مسائل مشهوره اشتهر فيها خلاف مالك مع غيره ويروي الحديث الذي يؤيد مذهب الخصم. هو اكيد الامام مالك مش هيترك العمل بالحديث عامدا، اكيد اما لانه منسوخ او لانه مرجوح او ما الى ذلك. ممكن في المسائل المشهور موجود في احاديث لو الإمام ثلاثة أحاديث صحيحة تنطبق في لا وفي خيار المجلس ولو بعد في خيار المجلس برضه في خيار المجلس بالطبع الحديث اللي أورد الإمام مالك في الرابع ده مالك متعصب شكله على غير متعصب الحمد لله منفتح ثاني جملة وفي في في في لا شيخ محمد بس خليه يكمل طيب باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة طيب ترجم كده الترجمة بتاع باب الكتاب كده معناته أخذ بالحديث ولا وضع الأيد يقول ده كلامه ببعيد صادق الصماء ولا في الكتب المالكية ولا في الشراح ما في كلامه طيب احنا معانا مالكية هون ماذا تقول يا شيخ رد عليه راجع الكتاب هو في الوضع يعني مثلا نقص الكتاب إيه؟ لو روى بعض الحديث صحيح الخبر روى بعد نذر سعيد المسيب أنه لم يقبل النص هو كأنه ذكر الأمرين يعني كتاب الحديث الصحيح وحديث الخبر ذكر أثر أن سعيد بن المسيب اللي هو كبير التابعين يعني أنه لم يقبل كأنه ذكر الأحاديث بعدين ذكر ما رجحه عليه عن العمل يعني ولما يدل على وجود العمل من كتاب التابعين على عدد الخبر حتى الإمام الزرقاني جعل من المدرك الحبيب وضع اليد على اليمنى في الصلاة من قول الإمام مالك مالك الحبيب يعني الزرقاني يرجح القبض يعني عندكم؟ نعم الدرهي يرجح القبض من قول السنة ايه؟ قول المشهور قبض الراجل قبض بس مولانا مقيد بالقبض عندنا لا يكون يعني في ضوابط عندنا في القبض لا يكون للاعتماد يعني اذا كان معتمد على هذا القبض يعني يوجد فيه كراهية اما لابد ان يكون قابض وليس معتمد على القبض لكن هو مشهور المذهب الارسال لا الارسال نعم طيب خلاص احنا مش في حصة بقى فقه مالكي نكمل اصول فقه ايه ارفع صوتك بالمحال نعم لأن محله في غير القطعيين دلالة من أول بقى ولا يرد دماهم لحد دلالة هو بيتكلم لو كان أحد القطعيين عاما والآخر كان خاصا والكلام هنا لما قلنا لا تعارض بين القطعيين أي القطعيين دلالة لكن لو كان القطعيان قطعيين من حيث السند فقط يبقى ده يجوز حصول التعارض لان ده قطع من حيث السند فقط يعني زي مثلا حديث متواتر او آية قرآنية ده مقطوع بثبوتهما لكن الآية او الحديث كلاهما دلالة ظنية تمام الآن المقطوع من حيث الدلالة يقول ده مش ممكن يحصل التعارض بينهما إلا أن يكون أحدهما ناسخا للآخر فخلاص طيب وإن اختلف بالعموم والخصوص فكان أحد القطعيين عاما وكان الآخر خاصا إن تأخر العام يبقى ناسخ الخاص وإن تأخر الخاص يبقى ناسخ غدره من العام كده واضح لأن ده قطع الدلالة ده قطع الدلالة طيب قال لي ولا يرد لأنه ممكن يعترض بأنهم قالوا إن الخاص بيقدم على العام سواء تقدم العام أو تأخر مش إحنا أما يكون عندي حديث عام وحديث خاص بنحمل العام على الخاص إحنا قلنا كده طيب يعني بتحمل العام على الخاص يعني بتخصص العام بالدليل المخصص صح كده طيب يعني لو عندي نص بيقول اقتلوا المشركين ونص بيقول لا تقتلوا اهل الذمه هيبقى الخلاصة الحكم ايه؟ استثناء اهل الذمة من القتل، يبقى اقتلوا المشركين الا اهل الذمة. طيب لو تقدم النص بتاع لا تقتلوا اهل الذمة وتأخر نص اقتلوا المشركين، يبقى اقتلوا المشركين الى اهل الذمة. طيب لو تقدم نص لو تأخر الآن عندي نصين، اقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة. طيب إذا كان اقتلوا المشركين هو اللي جه في الأول ولا تقتلوا أهل الذمة هو اللي جه في الثاني، يبقى الحكم إيه؟ اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة. طيب لو جه لا تقتلوا أهل الذمة في الأول واقتلوا المشركين في الثاني، هيبقى الحكم إيه؟ اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة. إلا أهل الذمة برضو. هو ده، ما هو ده المعترض بيقول كده، بيقول ما تقرر عند الأصوليين أن الخاص يقدم على العام مطلقا سواء تقدم العام أو تأخر. إيه؟ لا هو أنا بقول افترض أن عندي نصين، اقتلوا المشركين لا تقتلوا أهل الذمة، بقول افترض يعني خلاص. طيب هذان النصان في حالتين، احتمال ان يكون الاول ده متقدم او ان يكون متاخرا. فلو كان النص اقتلوا المشركين جاء اولا ثم جاء لا تقتلوا اهل الذمه ثانيا، هيبقى خلاصه الحكم ايه؟ اقتلوا المشركين الا اهل الذمه فلا تقتلوا. تمام. طيب الحاله الثانيه لو كان لا تقتلوا المشركين هو المتقدم، لا تقتلوا قصدي اهل الذمه هو المتقدم واقتلوا المشركين هو المتاخر، هيبقى الحكم ايه برضو؟ اقتلوا المشركين الا اهل الذمه، نفس الحكم. واضح؟ المعترض بيقول بناء على هذا وبناء على ما تقرر من ان الخاص يقدم على العام مطلقا، مش كده بيقول كده؟ سواء تقدم او تاخر، ده اعتراض المعترض. واضح؟ فبيعترض بيقول ايه؟ يبقى في حاله تعارض عام قطعي عام مع خاص مع قطعي خاص، يبقى عليك أن تقدم الخاص على العام مطلقا. عندي قطعي الدلالة وكان دلالته عامة تعارض مع ظن الدلالة كدلالته خاصة. وخليك فاكر احنا لما قلنا ان العام عند الجمهور دلالته على أفراده ظنية ما لم يقم الدليل على القطع بالعموم، ففي الحالة دي هتكون دلالته على الأفراد قطعية. يعني إذا وجد دليل أو قرينة تدل على أن العموم مراد قطعا هيبقى الدلالة على الأفراد قطعية، لكن لو مفيش دليل دلالة أو دليل أو قرينة هيبقى تناول العام لأفراده قطعي ولا ظني؟ ظني عند الجمهور وقطعي عند الحنفية. واضح كده؟ العام الغير مقترن بقرائن دلالته على أفراده ظنية عند الجمهور ودلالته على أفراده قطعية عند الحنفية، دي مسألة خلافية بيننا وبينهم، بس أنا بوضح لك لأن ده مشهور بين الطلاب، أن يقول لك والله العام دلالته على أفراده ظنية، لا، ما لم يقم دليل على أن العموم مراد قطعا. فلو قام دليل على ان العام هنا مقطوع بتناوله لجميع الافراد كان قطعيا في ايه؟ في هذا الامر. كده واضح؟ تمام. فجينا فرضنا المساله ان عندنا عام او قطعي عام، طبعا من حيث الدلاله، مش كده قلت لك المساله كده؟ تعارض مع قطعي خاص. ما هو المسألة احنا نقول لا تعارض بين القطعيات إلا يعني، وقلنا السبب أنه لو جازت وقوع تعارض بين القطعيات لجاز ثبوت مدلول جميع القطعيات وده محال وما أدى محالكم محال. قلنا إلا إذا إيه الشيخ قال لي قال إلا أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، وفي الحالة دي إيه ما فيش إشكال وقوع التعارض لأن هيكون واحد ناسخ والتاني منسوخ. طيب إن كان أحدهما عاما والآخر خاصا، برضو إحنا لسه في المسألة أن الدليلين قطعيان دلالة. ما هو مش هتتأتى القطعية في الدلالة إلا إذا كان قطع الثبوت قطع الدلالة، خلاص. طيب إن كانت دليلان قطعيين دلالة وأحدهما عام والآخر خاص، قال لي والله لو تأخر العام عن الخاص يبقى العام هينسخ الخاص. طيب ولو تقدم العام وتأخر الخاص يبقى الخاص سينسخ قدره من العام. فجاء المعترض قال هذا يعارض ما تعلمناه منكم معاشر الأصوليين، لأن الخاص يقدم على العام مطلقا تقدم العام أو تأخر. فبيعترض بيقول لا، لو تأخر العام يقدم الخاص عليه. احنا بنقول لو تأخر العام هينسخ الخاص، واضح كده؟ جميل جدا. فالشيخ هنا وضح القاعدة بما لم أزيد عليه، المحل هذا الكلام في غير القطعيين دلالة، يعني محل تقديم الخاص على العام مطلقا في غير القطعيين دلالة. يبقى انت استفدت فائدة أخرى، ان الخاص يقدم على العام في غير القطعيين ايه دلالة. واستفدت فائدة زمان برضو قلناها من كم أسبوع، ان العام دلالته على أفراده ايه ظنية ما لم يقم دليل على ان القطع على ان العموم مراد قطعا، فعندئذ يكون العام دلالته على أفراده ايه قطعي. كله فاهم الأصول بالذات ما تستعجلوش فيها، ما بتتفهمش بالشبه، مش هينفع نقعد نكر كده فروع. لا، ممكن نقعد في مسألة ساعة واثنين وحصة واثنين، مفيش مشكلة، بس لحد ما تتخمر تماما. قطعي السند يعني قطع الثبوت. أما أقول ده حديث متواتر يعني توفرت فيه شروط التواتر اللي هو رواه الجمع الكثير عن الجمع الكثير عن مثلهم، وهذه الكسرة في كل طبقات السند إلى منتهى ومنتهى والحس، وهذا الجمع لا تحيل العادة، تحيل العادة أسف تحيل العادة تواطؤه مع الكذب إلى آخر ما هنالك. يبقى أنا بقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا، أما حديث مثلا متواتر زي من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الحديث متواتر ده معنى إيه؟ إن أنا بقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الألفاظ. نص متواتر زي إيه؟ زي القرآن الكريم، إحنا بنقطع أن هذه الألفاظ هي كلام الله عز وجل، أن هذه الألفاظ هي التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، بخلاف خبر الواحد. خبر الواحد لا نقطع بأن هذه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، بل ممكن يكون الراوي يعني حكى لفظا بالمعنى، تمام. ده كده قطع ايه يعني قطع الثبوت، ايوه. لكن هذه الالفاظ القرانيه هل جميعها قطعيه الدلاله؟ انت بتتكلم معانا ازاي؟ قطع الدلاله يعني المدلول نقطع بأنه أو هذا المعنى نقطع بأنه مدلول النص. ففي عندي آيات بنقطع أن ده مدلول النص، زي قل والله أحد، وفي عندنا آيات لا نقطع بها زي برؤوسك، من يحتمل هذا الفهم وذاك. أما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، إحنا بنقطع أن فاتحة الكتاب فرض، ولا بنظن ان قاطعت ان فتحت الكتاب فرض؟ بنظن الجمهور بيظنون هذا ولا نقطع به، تمام. لكن قطع الدلالة زي يقول والله احد، زي فعلم انه لا اله الا الله، ده قطع الدلالة. فاذا كان المعنى مقطوعا به ونفينا الاحتمالات يبقى ده قطع الدلالة، اذا جوزنا قيام الاحتمالات يبقى ده ايه ظن الدلالة، زي النص والظاهر كده. ما يقول رأيته زيدا، واحد اسمه زيد، وزيد ده متمحض للدلالة على الشخص ده بعينه، يبقى ده كده ايه قطع. يعني لما يقول رأيته زيدا ومفيش الا زيد واحد في الفصل مثلا، يبقى ده مقطوع بدلالة هذا الايه. اما بقول لك والله في الفصل ادي هذا الكتاب لزيد ومفيش في الفصل الا زيد واحد، يبقى كلام انا قطع الدلاله ولا ظن الدلاله؟ قطع الدلاله. لكن لما اجي اقول لك والله رايت اسدا فهل كلامي قطعي الدلاله في ان انا رايت حيوانا مفترسا؟ لا هو المضمون ان انا رايت حيوانا مفترسا ده المضمون، لكن برضو العقل بيضع احتمال ان انا اكون رايت رجلا شجاعا. تمام. طيب فاحنا بنقول لا تعارض بين القطعيات، فإلا إذا كان أحدهما ناسخا والآخر منسوخا يبقى يجوز وقوع التعارض، لأن خلاص اتفك الإشكال، واحد متقدم والتاني متأخر ونسخنا هذا الزمن. قال لي طب افرض أن القطع ده أو افرض أن هذين القطعيين كان أحدهما عاما والآخر خاصا، قلنا لو تأخر العام نسخ الخاص، ولو تأخر الخاص نسخ قدره من العام، يبقى يبقى ما عدا الخاص على ايه؟ على الحكم الذي اثبته العام. فجي المعترض قال لي طب ما انت علمتني قبل كده ان الخاص يقدم على العام مطلقا سواء تقدم او تأخر. ويعني ايه يقدم مطلقا؟ يعني ان انا حسيت الخاص من العام، فلو العام له حكم يبقى الخاص ده مستثنى منه له حكم اخر يخصه. فانت هنا ما عملتش كده، ده انت جيت قلت لو تاخر العام نسخ الخاص، هيبقى حتى الافراد المندرجه تحت الخاص سيكون حكمه عندئذ الحكم المدلول عليه بواسطه العام. فجي الشيخ رد قال قاعده تقديم الخاص على العام مطلقا قاعده مقيده بما لو كان ايه الدليلان ظنيين دلالته في غير القطعيين، يعني اما لو كان قطعيين يبقى اللي احنا قلناه ده. لا بيقول لو تأخر القطعي الخاص عن القطعي العام فإن الخاص ينسخ قدره من العام. يعني افترض يعني ده مجرد فرض أن قتل المشركين ده قطع الدلالة في قتل المشركين، وافترض أن لا تقتلوا أهل الذمة قطع الدلالة في عدم قتل أهل الذمة. قتل المشركين ده عام ولا تقتلوا أهل الذمة ده إيه؟ خاص. فدلوقتي لو تأخر اللي هو لا تقتلوا أهل الذمة عن اقتلوا المشركين يبقى هيجي هذا النص الخاص ينسخ قدره من العام، بحيث ان الخاص افراد الخاص دول لهم حكم خاص ان هم عدم القتل، وباقي العام حكمه ايه اللي هو ايه القتل. المشركون منه اصناف اهل ذمه وغير اهل ذمه، مش كده؟ فلو تاخر لو انا بقول افترض دلوقتي يعني نفس المثال ده خلينا ايه نمثل بيه مره باعتباره قطعيه الدلاله ومره باعتباره ظنيه الدلاله. افترض ان هذين النصين كل واحد منهما قطعي الدلاله، فالان اقتلوا المشركين لا تقتلوا اهل الذمه، يبقى الحكم ايه؟ يبقى انا عندي حكمين كده، أهل الذمة عدم حكمهم عدم القتل، باقي المشركين من غير أهل الذمة حكمهم القتل. واضح؟ طيب الآن خد بالك خليك فاكر فرض المسألة اللي برضه بيتوهنا إننا بقى نفترض شيء وعن أثناء بحث المسألة ننسى الفرض. فالفرض الآن الفرض افترضنا أن هذا قطعي وده قطعي، قطع الدلالة خلاص؟ طيب لو العكس لا تقتلوا أهل الذمة اقتلوا المشركين، وخليك فاجر فرض المسألة ان انا افترضت ان ده قطعي الدلالة وده قطعي الدلالة، هيبقى الحكم ايه يا اسماعيل؟ يا عم اصبر غلط ها مستثنى حتى العلم مستثنين من القطع، لا انتوا مش مركزين معايا خالص. دلوقتي يا مولانا اقتلوا المشركين لا تقتلوا اهل الذمه، انا هفترض جدلا بقطع النظر عن ايه الواقع ونفس الامر، هفترض جدلا مره أن هذين النصين قطعيا الدلالة، وهفترض مرة أخرى أن هذين النصين ظنيا الدلالة، هما بقى قطعيين ولا نظير مش موضوعنا خلاص؟ فرض يعني خلاص؟ الآن سأفترض أن النص الأول والثاني كلاهما قطعي الدلالة، وهاجي مرة تانية أفترض أن إيه النص الأول والثاني كلاهما ظني الدلالة. كده معايا مركزين؟ واضح؟ حلو. في قاعدة التقديم اللي خاصة العام مطلقا احنا قلنا مخصوصة بإيه؟ بما لو كان أن النصان غير قطعي الدلالة. فناخذ الصورة الأولى أن دلوقتي اقتلوا المشركين ولا تقتلوا أهل الذمة، أفترض أن النصين دول ظنيا أو ظنيي الدلالة. خلاص؟ اقتلوا المشركين جاء أولا، عدديك أحواله جاءوا، اقتلوا المشركين جاء أولا ثم جاء بعده بزمن لا تقتلوا أهل الذمة. تعرف تقول لي الأحكام المستفادة في هذه الحالة من هذين النصين؟ قتل المستثنى من أهل الذمة، يعني أهل الذمة حكمهم عدم القتل، وباقي المشركين غير أهل الذمة حكمهم القتل. تمام؟ طيب خد بالك، لازلنا في المسألة بتاعت إيه؟ أن النص الأول ظن الدلالة والنص الثاني ظن الدلالة. طيب افترض إن كان العكس، لا جاء لا تقتلوا أهل الذمة ثم جاء بعده اقتلوا المشركين، الحكم إيه؟ اللي هو أهل الذمة عدم القتل وباقي المشركين القتل، إعمالا لقاعدة تقديم الخاص على العام. لماذا أعملنا قاعدة تقديم الخاص على العام هنا؟ لأن النصين ليسا قطعيين الدلالة. خلصنا من دي؟ من دي افترض بقى أن هذين النصين قطعيا الدلالة، مركز في الفرض؟ طيب الآن جاء ايه؟ اقتلوا المشركين اولا ثم جاء لا تقتلوا اهل الذمة ثانيا، ايه الاحكام؟ لا تعرض بين يقتل المشركين الا اهل الذمة، لا تعرض بين الفتنين يعني. قلنا الا اذا كان احدهما ناسخا والاخر منسوخا، نقدم الخاص على يبقى الخاص لانه متاخر هينسخ بقى، ينسخ ينسخ قدره من ايه؟ من العام، ويبقى الحكم ايه؟ اقتل المشركين الا اهل الذمه، يبقى اهل الذمه عدم القتل وباقي المشركين ايه؟ القتل. الحاله الرابعه بقى دي اللي هتوضح انت فاهم ولا مش فاهم، ده قطع الدلاله وده قطع الدلاله، لكن حصل العكس، لا تقتلوا اهل الذمه جاء اولا اقتلوا المشركين جاء ثانيا، ايه الحكم؟ كله قتل الجميع بما فيهم بما فيهم أهل الذمة. الله يفتح عليك. ليه؟ لأن العام نسخ الإيه؟ الخاص. وضحت؟ فجاء المعترض قال لي إزاي بتقول إن العام ينسخ الخاص؟ ما أنت لسه الأسبوع اللي فات قايل لي إن الخاص يقدم على عام مطلقا، ما ترسلك على بر. قلت له لا، أنت ما ركزتش معايا، أنت كنت إيه؟ مشيت بدري عشان كنت عايز تلحق الشغل، أو كنت عايز تطلع تاكل فول، فأنا كنت آخر حتة قلتها وكان الأستاذ إسماعيل هو اللي قاعد بس، قلت لك وانتبه أن هذه القاعدة خاصة بما لو كان النصان غير قطعيي الدلالة، اللي أنت قلتها أو قلتها في الآخر، بس أنت كنت بتجري على السلعة تاكل سندوتش فولة، لو قعدت كنت هتعرف الإيه؟ هذا القيد، والقيد يأتي آخرا مش معقول عشان هذا أقوله في أول الدرس. فهمت؟ كله فاهم؟ مفيش تفهم أكثر من كده يا ولد. أكثر سنة بس ما في أه؟ اصبر يا شيخ اسماعيل، نخلص من نقطه نقطه، يعني دايما العقل منظم كده، ناخد النقطه ناخد راحتنا فيها ساعه اتنين ما ورناش حاجه، معادين مقصوعين. تمام؟ وان ننتقل للي بعديها. انت فهمت دي اللي هي لو النصين لا لو كان النصان قطعيي الدلاله، قطعي يعني ده بيدل على هذا المعنى قطعا وده بيدل على هذا المعنى قطعا، واحد عام وواحد والاخر خاص، فلو الخاص متاخر احنا قلنا هينسخ قدره من العام، ده يشبه تخصيص العام، لكن لو العام متاخر العام هينسخ الخاص لان الخاص ده ما وردش. ويبقى جميع الافراد بما فيهم افراد الخاص ياخذون حكم العام اللي هينسخه. لو العام لو العام متاخر لو العام القطعي متاخر ايه وبعدين هو انا بقول لك خلاصه الابحاث يعني لما نطلع في المطولات هنلاقي مناقشات يعني زي مثلا ايه نقد الوضوء باكل لحم الابل ها ماله ايوه نقد نقد الوضوء باكل لحم الابل طبعا ده المذهب في المساله دي هو الراجح الإمام النووي يقول وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان العمل على خلافه والنووي ده شافعي مش حنبلي والفضل مشاهد يضيه إيه الأولياء أعدائي يا مولانا مش هنناقش المسألة يعني أبوز دماغي أنت شو أنت عايز تقولي وأنا معاك فالمسألة دلوقتي ناخد الوضوء بإيه؟ بأكل لحم الإبل. فهل هذا الحكم يعني يترك العمل لأجل الحديث كان آخر الأمرين من الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار؟ ده خاص وده عام. فهنا الحنابلة عملوا بالحديث اللي هو ناخد الوضوء وايضا قال والله ده خاص وده عام وكلاهما ظن الدلاله يبقى يقدم الايه الخاص على العام والعام لا ينسخه الجمهور عملوا بخلاف ذلك فاما ان هم يعني افعالين في هذه الحاله ان هم يعني يريدون ادله اخرى او يعني يدعي منهم من يدعي ان العام هنا قد نسخ الخاص وهناك وهذا من يقوله ايه يقوله بعض من اهل العلم وبعض انه يجعل العام المتاخر ناسخا للخاص المتقدم مطلقا عشان كده قلت لك المساله نفسها هنتكلم فيها دي يعني فيها ايضا خلاف بين اهل العلم يعني. ده بالإجماع طيب هو كل اسمه تعالى الذين شو تبينا لم يكن الذين كفروا الكتاب والمشركين انا فهمي انا ان هو في تقسيم الجنس الاكبر اللي هو الكافرين في المشركين واهل الكتاب هل ده فهم منطقي لا هو يعني بيطلق لفظ المشركين على ويراد منه الكفار ده باعتبار واحيانا يجعل قسما يعني احيانا يجعل مرادفا للكفار باعتبار واحيانا يجعل قسما من اقسام الكفار باعتبار اخر فبحسب السياق يعني لكن هل يمكن يكون لان هو طبعا يعني الاشراك هياتي من القول بتعدد القدماء زي التثليث مثلا هذا شرك لكن هم ممكن يعني احيانا يميزوا يعني باسم يخصهم ويميزوا ببعض الاحكام باعتبار ان المشركين يتفاوتون فمره يقال لهم اهل الكتاب ومره يقال لهم الذين كفروا لا اشكال في هذا في الـ في الـ في الآية دي يعني انا بقول ان هو الـ الـ الـ في لفظ المشركين ممكن احيانا يجعل مرادفا للذين كفروا حسب السياق واحيانا يجعل قسما من الذين كفروا زي مثلا ما نيجي نقول الاسلام والايمان احيانا يطلق الاسلام بمعنى الايمان والايمان بمعنى الاسلام اذا اجتمع افترق اذا افترق اجتمع وزي الفقير والمسكين في كتب الفقه الفقير غير المسكين لكن في بعض الابواب ممكن تلاقي الفقير هو المسكين في الزكاة لا الفقير غير المسكين ما يعني. ضابط لإيه؟ السياق. وبعدين هو بيقول إذا اجتمع افترق ليه؟ لأن لما يقول لك أكرم الفقير والمسكين فالمسكين معطوف على الفقير، والأصل في العطف هي إيه؟ العطف يقتضي المغايرة، إن هذا غير ذاك. لما أقول دخل رجل ورجل يبقى دخل كم واحد؟ اثنين، لأن العطف يقتضي المغايرة، الرجل الأول غير الرجل الثاني. لما يقول لك أكرم الفقير والمسكين يبقى لابد من المغايرة، يبقى الفقير غير المسكين، ده الأصل. ممكن يعني تيجي أمثلة على خلاف الأصل، ممكن زي مثلا أفعل التفضيل الأصل فيها إيه؟ أنها تقتضي المشاركة، صح؟ لكن ممكن يأتي السياق على غير الأصل، زي ما نيجي نقول إيه؟ الله عز وجل أقوى من الكل، فهنا أفعل التفضيل على بابها؟ لا، ليست على بابها. ليه؟ لأن مفيش مشاركة أصلاً، مفيش نسبة بين الخالق والمخلوق. أما يقول فلان أقوى من فلان، ده معنى إيه؟ أن كلاهما يتشاركان في القوة، إلا أن أحدهما يفضل الآخر. لكن أما يتكلم على الخالق والمخلوق تبقى كل أفعل التفضيل دي إيه؟ ليست على بابها. نعم. إيه؟ العامل قطع الدلالة إذا جاء بعد الخاص القطعي الخاص الدلالة الخاص قطع الدلالة القطعي العام إذا جاء بعد القطعي الخاص ينسخ من باب النسخ مش من باب العام والخاص. في العام وفي الخاص، بس المشكلة جت انه قطع الدلالة، يعني العموم مراد قطعا. خد بالك انا لما قدمت الخاص على العام، قدمت الخاص على العام ليه؟ ليه انا قدمت الخاص على العام؟ انا بوريك بس ان في مسائل طرق التفكير فيها متفق عليها بين المذاهب حتى الحنفية. انا ليه قدمت الخاص على العام؟ لان العام دلالته عندنا على أفراده ظنية، فيقبل إيه؟ يقبل التخصيص. الخاص دلالته على أفراده قطعية، وطبعا ده لا يمنع أنه ممكن يكون في لفظ خاص وتقوم القرينة على أنه إيه؟ أنه ليس مراد جميع ما يتناوله لفظ الخاص بالمناسبة، لكن الخاص قطعي في إيه؟ في أفراده. بس ده لو كان ايه؟ لو كان هذا المدلول ايه ايضا مقطوعا به، لكن ممكن يكون نفس المدلول دلالته على الخاص مما ايه مما يقع فيه النزاع. لكن العام دلالته على افراده ظنيه، فبالتالي لا اشكال في تقديم الخاص على العام، لانه ده ظني، وطالما ظني يعني في احتمال ان يكون جميع الافراد فعلا مرادين، وفي احتمال ان يكون بعض الافراد هم الذين أريد بالنص دون الباقي. طالما قلت انه ظني، صح؟ لكن الحنفي لما جه وخالفني في دلالة العام على أفراده، الحنفي قال ايه؟ قال العام دلالته على أفراده قطعية. بقت عنده كده مشكلة، ان المشكلة هي ان جميع الأفراد قد أريدوا وتناولهم النص قطعا. فهل تفتكر لو انت مكان الحنفي بعد ان قررت ان العام دلالته على افراده قطعيه، لو انت مكان الحنفي الان هتقول بتخصيص العام؟ هتقول بتقديم الخاص على العام؟ الحاله دي هتمتنع. هتعمل ايه بقى؟ هم بقى وضعوا يعني قاعده اخرى، قالوا والله هذا العام لو خصصه قطعي ليه؟ لأن ممكن يكون الخاص ده ثبت مثلا بخبر الوحي، فيبقى هو بيدل على الأفراد صحيح قطعا، لكن جهة الظنية من جهة الإيه؟ من جهة السند، وطالما السند أحد يبقى الإيه؟ يبقى الدلالة ظنية. فقال والله هذا العام اللي هو لو خصصه زي مثلا عام الكتاب، لو خصصه كتاب آخر أو خبر متواتر هنا أجازه إيه؟ أجازه التحقيق. فلو ورد عليه خبر متواتر أو قرآن آخر أو آية أخرى تخصصه فدي نقلته نقلت العام من القطعية إلى الظنية، علمنا بورود الخاص أن هذا العام إيه؟ لم يكن عمومه مرادا قطعا ولكن إيه؟ ظنا. فالآن انقلب من القطعية إلى الظنية. خد بالك بقى بعد ما عمل فيه القطعي التخصيص أمكن لخبر الواحد أن يعمل فيه بعد أن قلب من القطعية إلى الظنية. يعني أحنا دلوقتي خبرين خاص، خبر كان استفاد منه أنه هو قلب العام إلى ظنية وخصصه، وغير خبر خاص آخر كان خبر ظني لأنه هو من الأحاد ومع ذلك أعمل فيه. بس أنا كده بديك فكرة عن مذهب الحنفية، لكن في المطولات بيبقى في بقى مناقشات قاعدين للموضوع ده بس، ونيجي حصه نقول لك ايه ادله الجمهور، الحصه اللي بعديها اعتراضات الحنفيه على الجمهور، الحصه الثالثه رد الجمهور على الحنفيه، الحصه الرابعه ادله الحنفيه، الخامسه اعتراضات الجمهور على الحنفيه، السادسه رد الحنفيه على الجمهور، وطالما احنا جمهور هنيجي في السابعه نرد على الايه، على رد الحنفيه على اعتراضاتنا اللي هو دافع الدافع. يعني ما هو ده كل ده في حالة معرفة المتقدم من المتأخر. بس لو كان عندك ان العشرة دي مرادة قطعا هتخصم منها التلاتة ازاي؟ انت دلوقتي قطعت بان ايه، بان العشرة مرادة وقطعت بان التلاتة مرادة، ازاي هتخصم؟ يعني العقل بيقول ايه؟ ان القطعي يقدم على غيره، لكن المشكلة لو كان غيره قطعيا فاحنا نخصم من 10 3 المسألة مش بالسهولة اللي انت بتقولها دي. الكلام ده لو كان ايه مثلا القطع يعني يقدم على الظني او كلاهما ظني، فممكن ايه يعمل هذا في ذاته، لان في الاخر انت بتقول ان ايه المدلول مضمون، لكن فيما لو كانت العشرة مقطوع بايه بإرادتها والثلاثة مقطوع بإرادتها فيتأتى الاستثناء، هو ده المشكلة. فلو علم المتقدم من المتأخر هنقول بالنفس. طب إذا لم يعلم المتقدم من المتأخر مع قطعية الدلالة في الاثنين مع التنافي لا مش هنقول بالتخصيص، ده قطع ده قطع، لا ما هو احنا نقول الصورة دي مش موجودة وعلى فرض وجودها يبقى في مشكلة كده عند ايه عند يعني نقول يستحيل انها توجد. لا ما هو احنا لم يفوتنا من الشرع شيء، ممكن ما بلغناش احنا، بلغ غيرنا من الأئمة. يعني لا مش بالضروره على التقدم والتاخر، بس لا لو ده يعني حاصل ان في ناسخ ومنسوخ يبقى ده لا يفوت جميع الامه. لو يعني لو جاز ان في المساله دي ان يكون هناك ناسخ ومنسوخ يبقى ده ايه لا يفوت جميع الامه. ففي هذه الحاله هيتوقف الى ان ايه ربنا يفتح عليه بمعرفه التاريخ، او ان يظهر له مثلا شيء يعكر على قطعية أحدهما فيبتدي ممكن أنه هو يعمل بالأدلة، أو يعني يكون قد يعني في هذه المسألة في أدلة أو قاعدة أخرى لمجتهد آخر فعندئذ يقلده. والمجتهد نفسه اللي فرض الاجتهاد لو ضاق وقته عن الاجتهاد وعلم في المسألة قول مجتهد آخر فإنه يقلده. يعني دي من الصور اللي ممكن يقلد فيها المجتهد مجتهدا آخر، لانه عشان يجتهد ما هو عايز وقت، فيفرض انه فرضه الان العمل ولا وقت للاجتهاد في المساله دي يعمل ايه؟ نعم معيش علي صوتك عشان الدوشة دي اما تقرب ربنا يبارك ولاد الاحمال يزرعون النظام حملهن رضوها مخصوصون من المطلقات فما المنع ان تكون قطعيه في الحوامل المطلقات مع بطائها مع هؤلاء الافراد ومع عموم قوله والمطلقات وتربصنا فيما يتناولهن يبقى هذه القطعيه عمل بها في افرادها وهذه القطعيه عمل بها في افرادها لا ما هو دلوقتي ومن غير احتياج الى نفس يعني لا مش بتكلم على النفس المطلقات عام فرض المساله بتاعتنا اللي احنا بنتكلم فيها لان احنا مش في التفصيل ان يكون المخصوص قطعي الدلاله لا وان يكون العام قطعي الدلاله هنا تبقى مشكله طيب ايه المانع هنا ان يكون والمطلقات قطعي الدلاله لا ما قطعي الدلاله انت عارف ان ايه قطعي الدلاله أما أقول إن العام هنا مقطوع بعمومه يعني معناه إيه؟ أنه مقطوع بتناول النص لجميع الأفراد في أفراده اللي هم أصحاب الفروض جبت التخصيص بالمين ولاة الأحمال يجعلهن أن يضعن حملهن والحوامل لا يبقى, يبقى, يبقى, يبقى أنت بتدعي إن المطلقات هنا عام بس ليس مقطوعا بعمومه هو العام دلالته على افراد على افراده ايه العام دلوقتي زي مثلا اقتلوا المشركين ده عام يبقى هيتناول جميع المشركين ولا لا طيب هل تناوله لجميع المشركين قطعا ولا ظنا سؤال دي مساله خلافيه الجمهور اللي هم الحنابلة والمالكية والشفعية بيقولوا ان دلالة العام على افراده ظنية الحنفية بيقولوا ايه دلالة العام على افراده قطعية فجي الخلاف بينهم من هذه الحيثية فدلوقتي لو عندي آية في الكتاب العزيز عامة دلالتها على الافراد هي عند الجمهور ظنية بالتالي تقبل التخصيص مفيش اشكال فاما خصص المطلقات بولاة الاحمال ما عندناش مشكلة لان المطلقات هنا ده ظن مش قطع لأن كلمة المطلقات ده عام يشمل جميع المطلقات فأنت لما بتقول لي أصل بقارينة كذا وقارينة كذا أنت أخرجت العام عن عمومه طب ما فيش مشكلة يعني خصصته ولو ما وردش مسألة القرأة كان هيبقى برضو إيه دلالته على جميع المطلقات ظني يعني يتناول جميع الأفراد ظنا مش قطعا وبالتالي يقبل التخصيص المشكلة تنشأ عند مين تنشأ عند الحنفية الحنفية لما ميجي عندنا آية في الكتاب عامة هتبقى دلالتها على جميع الافراد عند الحنفيه القطعيه فلو جالي خبر من خبر الاحاد مثلا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح فده ظن الثبوت مش قطع الثبوت فهل ده يقوى على تخصيص العام الذي ورد في القران الكريم عند الحنفيه جوابهم لا لان ده قطعي وده ظني هم اللي بيعملوا ويقولوا والله ننظر في هذه الايه العامه اذا ورد عام ايضا قطعي خبر متواتر او ايه تخصص هذا العموم عندئذ هذا المخصص المقطوع به قلب العام من القطعيه الى الظنيه فلما قلب من القطعيه الى الظنيه امكن لخبر الواحد ان يعمل في الايه في العام فبالتالي ممكن يبقى عندي مخصصين مش مخصص واحد مخصص الاولاني قطعي قلب الايه العام القطعي من القطعيه الى الظنيه وعندي مخصص ثاني ظني هيعمل في الايه اللي مش عارف قواعد الحنفية دي هيقول لك الناس دي بتتناقض ولا ايه لكن الجمهور ما عندهمش اشكال في اللي انت بتقوله لان العام هنا اصلا ظن الدلالة عندهم لكن احنا بنقول الجمهور لما بيقولوا ان العام ظن الدلالة على افراده يقولون هذا الكلام فيما لو لم يقم دليل على ان العام مراد قطعا العموم مراد قطعا لان ممكن يجي قرينة العام دلالته على افراده ظنيه لكن ممكن يجي النص مصحوب بقرائن والفاظ تجعل العموم مقطوعا به فالجمهور في الحاله دي هيقول انه مقطوع به اعمالا للدليل والقرينه طيب احنا المساله بتاعتنا بقى الباب اللي احنا هندرسه النهارده اللي هو باب التعارض السؤال انا عندي ادله قطعيه الدلاله وعندي ادله ظنيه الدلاله وعندي قطعيه وظنيه قلنا لا يمكن يقع تعارض بين قطع وظني لان القطع يقدر وقلنا كذلك أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين قطعيين من حيث الدلالة. ليه لا يمكن أن يقع؟ طالما أنا قطعت بالدلالة في الأول وقطعت بالدلالة في الثاني، يبقى معنى كده لو أنا قلت إن ده حصل فعلا يبقى يجوز ثبوت المدلولين معا، والفرض أنهما متنافيين، الفرض أنهما متنافيان، والجمع بين المتنافيين محال، فيكون محالا ما أدى إليه ألا ووقوع التعارض بين القطعيات. استثنينا من هذا، قلنا ممكن فعلا نجد في نصوص الشريعة ده تجويز عقلي، لكن هل ده موجود ولا لا؟ ده بقى برضه محل اجتهاد العلماء. أن نجد في نصوص الشريعة قطعيات قد تعارضت، لكن قد علم المتقدم والمتأخر في هذه الحالة يحصل إيه؟ النسخ. فإذا كان من ضمن هذه النصوص أحدهما عام والآخر خاص، وده قطعي وده قطعي، لو تأخر الخاص نسخ قدره من العام، ينفع إيه؟ فيما نحن فيه يعني؟ أصلا مش درس كده، ده درس خاص، مش أسئلة ومش فتاوى يعني. في لجنة الفتوى هنا، لكن ده درس في أصول الفقه في مسألة بعينها. شيخ ميزو يكلمك على شيخ ميزو جاهل دجال. ما بس خلينا نكمل. طيب مفيش مشكلة، بس هو هنا مفيش قطع، بس يعني انا بقول ان العام الذي استثني منه هو ظن الدلالة على افراد. كملوا بس الحتة اللي هو محضراش دي. فلو كان العام قطعيا والخاص قطعيا، تأخر الخاص نسخ الخاص قدره من العام، وبقي ايه افراد العام على حكم العام. لو تأخر العام هينسخ الخاص، وكأن الخاص ما وردش. فهنا في ذكرنا اعتراضا، المعترض عليه قال طب ما انتم ذكرتم لنا وعلمتمونا ان الخاص يقدم على العام مطلقا، سواء تقدم العام او تاخر العام. اللي احنا قعدنا نقول فيه من الصبح ان تقديم الخاص على العام محله فيما لو كان النصان غير قطعيين، اما لو كان قطعيين في هذه الحاله لا يقدم الخاص على العام مطلقا، ولكن يقدم ايه المتاخر، يجعل المتاخر ناسخا للمتقدم. اما سؤالك معانا ما فيهوش مشكله، مش متعارض معانا، لان على مذهب الجمهور ان العام الاصل فيه ان دلالته على الافراد الظنيه، ومعنى ظنيه يعني ممكن ايه يقبل ايه يقبل التخصيص. والله تعالى اعلى واعلم. احنا نتيجة اصلا 7